أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الخسوف خسوف القمر مصاحبا لوقت الفجر، هل تقدم صلاة الخسوف أم صلاة الفجر؟ العلماء يقولون إذا طلع الفجر لا تصلى الخسوف، لأن القمر ذهب سلطانه، جاء النهار، جاء النهار، فلا تصلى صلاة الكسوف بعد طلوع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندنا إحدى كبيرة إنما يصلى لو كسفت الشمس، النهار يصلى لكسوف الشمس، وأما بالليل يصلى لخسوف القمر. نعم.